ما حكم من يقوم بقص شيء من اللحية أو تقصيرها؟ وهل يجب على المسلم ألا يأخذ منها شيئا على الإطلاق؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الواجب على كل مسلم توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها كما أمر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا شيء له يأخذ منها شيئا لا بحق ولا بقص، من الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب واعفوا اللحى، خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب ووفروا اللحى، خالف المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: جلوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجود إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، وأنه لا يجوز حلقها ولا قصها، لأن ذلك تشبه بأهل الشرك. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ومعنى الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية والنجاة في طاعة عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته في هذا الباب وغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.